أما بيان حكم قتل العمد فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا. عن ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا، أي يسير سريعا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع إلى الإعياء والوهم. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، مهما فعل في فسحة، فإذا صاب دم قتل عمد نسأل الله العافية، ضيق عليه. وفي الحديث الآخر: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. وفي حديث آخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا، لقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة، وممن ذهب إلى ذلك أيضا زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك، نقله ابن أبي حاتم. وهناك بعض الأحاديث الباب قد لا تبلغ مبلغ الاحتجاج بها. والذي عليه جمهور السلف والخلف أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك ما عدا الشرك إذا مات عليه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية مذكورة في هذه السورة الكريمة قبل قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وبعدها لتقوية الرجاء، والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى بلد يعبد الله تعالى فيه أو يعبد الله فيه، فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة. الراجح أن القاتل العمد إن تاب وأناب وخشع وخضع وأحسن علاقته مع الله فأمره إليه، أمره إلى الله، ولكن إن صدقت توبته الله يقبله. وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن تكون التوبة مقبولة في هذه الأمة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الآثار والأغلال التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة، وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد من قوله خالدا فيها، والله أعلم بالصواب وبتقدير دخول القاتل في النار. أما على قول ابن عباس ومن وافق أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به، فليس بمخلد فيها أبدا، خالدا فيها لكن ليس أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فعسى للترجي. فإذا انتفى الترجي في هاتين السورتين لا تنفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أن الله لا يغفر له البتة. وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة بل بردها إليهم، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين. فإن تعذر رد الحقوق فلا بد من المطالبة يوم القيامة، ولكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة، فقد يعطى من أعمال القاتل الصالحة ما يفي حق المقتول ويبقى فضل يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. ولقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. وأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثة: 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، أي يعني حوامل، كما هو مقرر في كتاب الأحكام. واختلف الأئمة في الكفاءة، هل تجب عليه كما وجبت على القاتل خطأ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين؟ واختلف العلماء في الكفارة، هل تجب عليه كما وجبت على القاتل خطأ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين؟ ففي ذلك قولان: أحدهما أن ما عليه كفارة ولا سبيل إلى ذلك، لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه. لكن الذين أوجبوا الكفارة فقد احتجوا بما رواه الإمام أحمد بسنده إلى واثلة من الأسقع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. حديث في إسناده شيء. هذه مسألة وقع خلاف شديد بين الأصوليين فيها، وخلاف الأصوليين في تزاحم دلالات الأحكام، وبينا هذا مفصلا في كلامنا عن دلالات الأحكام، فلا داعي لإعادة والكلام طويل. والخلاصة أن العلماء مختلفون على قولين: أن من قتل عمدا هل عليه كفارة أم لا؟ وهذه مسألة تشبه مسألة اليمين الغموس، هل عليه كفارة أم لا؟ الشافعية يوجبون الكفارة والجماهير لا يوجبون، بناء على هل الأصل في الكفارة أنها للجبر أم للزجر، أيهما الغالب؟ والله أعلم. هذه جملة من أحكام القتل